أسئلة بمعنى وهي يسألون عن قراءة القرآن خاتمة بعد الوفاة. هذه قراءة القرآن الخاتمة هذه من البدع التي أحدثها الناس وأكثرها المقصود بها الأكل والتجمع وإقامة المآتم، هذه كلها من البدع ولا تقبل هذه القراءة عن الميت، لا قيمة لها. فالذين يستأجرون القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأسعد يوم عندهم هو الموت، اليوم الذي يموت فيه فلان من الناس، يا الله على باب كريم إذا أصبح الصباح يتمنى أن يموت فلان، فيتجمعون ويأكلون اللحوم والحلوى، ويتمايل القراء الفاسدون الفسقة كما تتمايل الراقصات بدعوى أن ذلك يصل، والله لا يصل الميت ولا يستفيد منه الميت، وإنما هو موت وخراب ديار كما يقولون في بعض البلاد الإسلامية. فاحذروا من هذا ولا تحضروا هذه المآتم. وبعض القراء الكبار يقول لا أنا ما أنفع معك، أنت فقير، أنا ما أذهب إلى الحفلات الكبيرة لمدة أسبوع والليلة بكذا ريال ولا جنيه بالآلاف، لكن أن تبحث عن القراء الصغار، فإن قرأ لهم من آيات الرحمة أعطوه، فإن أعطوه نقودا كثيرة قرأ لهم من آيات الرحمة، وإن أعطوه نقودا قليلة قرأ لهم من آيات العذاب. هؤلاء فسقة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقراءة القرآن لا تصل إلى الميت، هذا هو صح أقوال أهل العلم، حتى لو كانت مجانا. أما إذا كانت بأجرة فهي محرمة بإجماع أهل العلم خلفا عن سلف، لا يجوز أبدا أن يقرأ بأجرة عن الميت. الخلاف فيما إذا أهدي مجانا بدون طقوس، والصحيح عدم الجواز لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى درس يوم السبت إن شاء الله مساء، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.